الذي خلقك فسواك. خلقك يعني الآخر. ايش معنى خلقك؟ هم لا واحد قريب ما تعرف الخلق. خلقك ايش معنى؟ احسنت تمام، يعني اوجدك. خلقك فسواك اي جعلك سويا، جعلك سويا. ولهذا لا يوجد صورة في الحيوانات أحسن من صورة الإنسان أبدا. الإنسان سوي مستقيم، نعم، يمشي على رجليه ويداه مكرمتان لا تباشران الأرض، وأشياء كثيرة يعرفها الذين لهم اختصاص بهذا. المهم معنى في السواك إيش؟ أي جعلك سويا. طيب، فعدلك أي جعلك عدلا مستقيما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.